الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول الله ومن والاه وبعد. تكلمنا في المرة الماضية يا إخوة عن المد الطبيعي، وقلنا بأن المد الطبيعي هو أن يأتي حرف المد وقبله حركة تناسبه، يعني الألف الساكنة المفتوح ما قبلها، والواو الساكنة المضموم ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها. هذا الحرف الذي قبل حرف المد إن كان همزة، بدل أن نسميه مدا طبيعيا نسميه مد بدل. هذا كل ما في الأمر. يعني مثلا قالوا قا، هذا نسميه مدا طبيعي. لو كان بدل القاف همزة مثل آمنوا بدل أن نقول هذا مد طبيعي نقول هذا مد بدل. كذلك الواو الساكنة المضموم ما قبلها، مثلا الواو في كلمة قالوا هذا مد طبيعي. لو كان بدل اللام التي قبل الواو همزة كقوله تعالى أوتوا بدل أن نسميه مدا طبيعيا نقول مد بدل. كذلك الأمر بالنسبة للياء، إن كان عندي ياء ساكنة وقبلها مكسور مثل قيل، لو كان بدل القاف همزة كقوله تعالى إيمانا فزادهم إيمانا هذا الصوت ياء ساكنة قبلها همزة مكسورة، بدل أن نسميه مدا طبيعيا نسميه مد بدل. هذا عندنا في علم التجويد. إذا في علم التجويد الذي يهمني أن يأتي حرف المد وقبله همزة احفظوا هذه الأصوات الثلاثة كل واحد منها بدل أن نقول مدا طبيعيا نقول هذا مد بدل. كم مقدار مده؟ حركتان مثل المد الطبيعي، ما هو إلا حالة خاصة من المد الطبيعي. قد يسأل سائل، إن كان مثل المد الطبيعي وهو حالة خاصة منه لماذا خصصناه بالذكر؟ هذا أمر يتعلق بعلم الصرف، يعني لا أريد أن أشوشكم به، ولكن أقول كلاما من فهمه خير وبركة، ومن لم يفهمه فليكتفي بالقسم الأول. العرب لا تجمع بين همزتين في كلامها، العرب لا تجمع بين همزتين ثانيتهما ساكنة، هذا الشرط. يعني العرب لا تقول أ ولا تقول أ ولا تقول إ. فإذا جاء في كلام العرب أ أبدلوا الثانية ألفا فقالوا آ، وإذا جاء في كلامهم أ أبدلوا الثانية واوا فقالوا أو، وإذا جاء بدل الثانية همزة ساكنة وقبلها مكسور قالوا إي ولا تقولوا أ. فأحيانا نسمع من بعض مثلا المتكلمين أو كذا يقول مثلا ائتوني، العرب لا تقول ائتوني بل تقول ائتوني ائتوني ولا تقول ائتوني، لا تجمع العرب بين همزتين ثانيتهما ساكنة. فهذا سبب تسمية هذا النوع من المد مد بدل، لأن فيه إبدال الهمزة الثانية حرف مد. هذا أمر صرفي، من عرفه خير وبركة، ومن لم يعرفه فليكتفي بالشق الأول. أدرك أنا في الأمر علة. نعم في الأمر علة. فإذا هو لم يسمى بدل اعتباطا هكذا. فهذا المد عند المجودين يا إخوة هو كل همز ممدود. نلاحظ بعد قليل على الشاشة تعريف مد البدل والأمثلة على هذا النوع من المدود، وهو كما قلنا ملحق بالمد الطبيعي. فمد البدل كما نرى على الشاشة هو كل همز ممدود، والأمثلة على ذلك آمن، نلاحظ أن الألف جاء قبلها همزة آمن فتمد بمقدار حركتين. شنآن في سورة المائدة وردت هذه الكلمة، نلاحظ بأن الألف قبلها همزة في كلمة شنآن. أوتوا، هذه الواو الأولى في كلمة أوتوا جاء قبلها همزة فهذا مد بدل. إذن أوتوا فيها مدان، الأول بدل والثاني مد طبيعي. يؤوده، وهذه الكلمة في آية الكرسي، ولا يؤوده هذا مد بدل بمقدار حركتين. إيمانا، أيضا هنا الياء قبلها همزة مكسورة فتبد بمقدار حركتين. لإيلاف قريش، لإيلاف هذه الكلمة أيضا فيها ياء ساكنة قبلها همزة مكسورة، فهذا المد مد بدل يمد كما نرى على الشاشة لمقدار حركتين. هذا بحثنا اليوم يا إخوة، بحث سهل ليس فيه صعوبة، فيه مد من أحد المدود التسعة التي قلنا لا غنى لقارئ القرآن عن معرفتها. بدأنا في الحلقة الماضية بالمد الطبيعي، وثنينا اليوم بمد البدل، وهو كما ترون سهل بسيط، هو كل همز ممدود يمد بمقدار حركتين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. شكرا للدكتور أيمن على هذه الإفادة، وربما هناك تطبيقات في الصف.